هذا الروح موجود، شممتم له رائحة، بل يفرحون بكونه ما يستطيع أن يقود طائرته أو يرسل صاروخه. أين الإسلام والمسلمون؟ هكذا يبوب الإمام البخاري بهذا اللفظ: باب من لا يثبت على الخير. ما موقفنا إزاءه؟ ويقول مبينا الحكم من طريق الحكيم صلى الله عليه وسلم، فيقول: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير تصغير نمر، قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جابر عن جرير بن عبد الله البجلي عن قيس عن جرير رضي الله عنه. لما؟ لأنه صحابي. فكل صحابي أو صحابية واجبنا إزاءه إذا ذكرناه أن نقول رضي الله عنه. ومن رفض هذه متعمدا فليعلم أنه قد سقط من حساب المؤمنين. أما رضي الله عنهم في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين الآيات، إذا ذكر الصحابي واجبك يا عبد الله أن تقول رضي الله عنه، هو إخبار ولكن في الواقع دعاء. والذي يذكر أبو بكر عمر فيغضب ويجف الدم في عروقه لأنهم لقنوا بغضهما، علموه أنهما كافران. فهذا المسكين رحمة الله عليه، اللهم أحيه فإنه ميت. جرير يخبر عن نفسه فيقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. ما معنى ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما آتي أسأذن ادخل، ما في منع، لأنه شيخ قبيلة، فحل في أمة، أكرموا كرام الناس ولا تهينوهم. إذن ما حجبني منذ أسلمت ولا رآني إلا ابتسم في وجهي. فزت بها يا ابن جرير. ولا رآني إلا ابتسم في وجهي. هل أنتم تبتسمون في وجوه بعضكم بعضا؟ يا ويلنا، العبوس والتقطيب والغضب كأننا أعداء بعضنا رقم واحد. لا إله إلا الله، ماذا أصابنا؟ أين آدابنا؟ أين أخلاقنا؟ أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلامة صدقة، واجب ضريبة الحياة، فإذا لم تجد فابتسم في وجه أخيك. أما التقطيب والتعبيس والنفور والغضب كأننا فراعنا ونحن يعلم الله أقزام ما قيمتنا، نحن أمام الملائكة قمل، الملك الذي رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة، نحن أمامه قملة، كيف نتكبر؟ ما نحن ومن نحن؟ قال: إلا ابتسم في وجهي. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل. يشكو إليه لأنه سيده، مولاه، نبيه، قائده، حاكمه، لا حرج، ما شكا إليه بعد موته، شكا إليه وهو حي، في الإمكان أن ينفعه يعالجه. قال شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري، فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبت. دعا له ولا لا؟ ادعوا أنتم لإخوانكم. شخص قال إني ما أحفظ أو ما أحفظ أنسى، قل اللهم لا تجعلوا ينسى أو ما تستطيعون. آخر يقول كلما اتجرت خسرت، قل اللهم ربحه. آخر قال دويت وما شبت، اللهم اشفي. هذا الذي تملكون. إذن فاز بها عبد الله بن جرير البجلي، قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهتديا. جائزة نوبل هذه والله لا تعادلها جائزة، ولو حصل لنا هذا في المنام فقط رؤية منامية لكان أحب إلينا مما على الأرض من أوساخها وأدرانها. اللهم اجعله هاديا مهتديا. عجل الهداية ولا تكون إلا بعد الاهتداء. لا يهدي من ليس بمهتدي. اللهم اجعله هاديا مهتديا. أعطيكموها. اللهم اجعل السامعين والسامعات من المؤمنين والمؤمنات هداة مهتدين. حتى آمين تخافوا منها، قولوا آمين. إذن فائدة هذا، إذا أخوك شكا إليك ضررا حاجة ماذا تصنع معه؟ تفرح، اتصل بالملك جل جلاله وقل ربي افعل بعبدك كذا، هذا واجب أخوتك إن كنت تؤمن بأخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. قال الشيخ باب دواء الجرح ويصح الجرح. باب دواء الجرح بإحراق الحصير. حتى الطب موجود، لا إله إلا الله، ما ترك أبو القاسم صلى الله عليه وسلم شيئا ينفع هذه الأمة أو يضرها إلا بينه، عرف من عرف وجاهد من جاهد. العدو صرفنا عن السنة يا جماعة، هيا نبكي، صرفنا عن القرآن، القرآن لا يقرأ إلا على الموت، ليالي الموت يقرأ القرآن عليهم أو في المقابر. أما أن يقرأ للتدبر للتعلم للاهتداء للاقتباس من أنواره لأجل الحياة الطاهرة، لا، انت هذا من عصر بعيد. والسنة من يقرأها؟ تقول البركة. ما زلنا نعيد والقوم يغضبون، ندعو السيد البخاري للبركة في رمضان. كيف نتعلم؟ كيف نعرف؟ ومن هنا أقسمت غير ما مر وقلت والله إن الذي نشكوه في عالمنا الإسلامي من هذه المظاهر، مظاهر الخوف والاضطراب، الفسق والظلم والفجور، الشرك والضلالات، البعد عن الله، مرد ذلك كله إلى أننا ما علمنا، ما علمنا، إننا جهال، علتنا الجهل. من عرف ربه معرفة ثابتة يقينية من طريق الوحي يستطيع أن يعصيه، يخرج عن طاعته ما يقدر، فقط لا يقوى أن يعصيه وهو يذكره. أعطيني من هو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قلبه مع ربي ويمد يده يسرق؟ والله ما كان ولن يستطيع. أو يحاول أن يغش بضاعة وهو يغش ويرمي فيها بالسم وإلى العسل وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك؟ والله ما يقدر. بلغنا أن الرجل يأتي به الشيطان فيجلسه بين رجلي امرأة أجنبية ليفجر بها، ما إن يذكر الله حتى يقوم ترتعد فرائصه هاربا في الأرض. إذن جهلونا أماتونا تركونا كالزبالة. العالم الإسلامي اليوم أحقر ما يكون أمام الكفر، أذل ما يكون، أوضع وأحط ما يكون، لا يروننا شيئا لما شاهدوا من ظلمنا وفجورنا وباطلنا واختلافنا ومصائبنا، ولهم حق في ذلك. ما نحن ندرس البخاري للبركة؟ إذن قال باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. ترجمة عجيبة، يريد أن يسجل البخاري كل ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلب المناسبة ويلتمسها بين المال باب والموضوع ويسجل ويتنقل بنا من روضة إلى روضة. رياض العلم هذا البخاري عند الذين يحسون ويشعرون، رياض كرياض القرآن. قال يأتي الآن بالحديث فيبين لنا مراده. قال حدثنا علي بن عبد الله يعني شيخه، قال حدثنا سفيان شيخ شيخه، قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، سألوه جماعة من أولاد الصحابة في الشام وإلا في العراق ولا في مصر أو اليمن، سألوه بوصف صحابي، سألوه قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء دوي عولج جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وهل جرح النبي صلى الله عليه وسلم أين أصابه الجرح؟ في وجنته. بأي شيء دوي؟ ما نوع الدواء؟ بإنسلين. قال كان نعم، فقال ما سبقني أحد من قال ما بقي أحد من الناس أعلم به مني. خلي يفخر، مات الصحابة وبقي ذاك النور القليل، الصحابي الواحد كالكوكب في السماء، ومع هذا أولاد الصحابة ونساءهم وبناتهم أيضا كواكب زهر في السماء الدنيا، ولما انقطعوا جاء الظلام وعادت الحياة كما كان. دامت لهم 3 قرون، الصاحب يترك ابنه والابن يترك ابنه وابن الابن يترك ابنه، 3 قرون وعتم الظلام. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبعد ذلك. ما عرفتم كيف نشط للسؤال وإلا لا؟ سألوه بأي شيء عولج جرح النبي صلى الله عليه وسلم، بأي مادة من مواد الدواء، فقال ما بقي أحد من الناس أعلم به مني. مات الصحابة الذين حضروا غزوة أحد. ثم قال يشرح ويبين كان علي، من علي هذا؟ ابن أبي طالب رضي الله عنه أو صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. هل علمتم أن عليا أله وعبد في هذه الأمة؟ والله العظيم أله هو عبدوه، وقالوا هو في السماء كلما ذكرتموه حضر. عاش على هذا أجيال من هذه الأمة. علي ما مات. هل بلغكم أن في هذه الأمة من يقول علي أحق بالرسالة من محمد، وأن جبريل خان هذه الأمانة وأعطى الرسالة لغير علي؟ هكذا يعلمون نساء وأطفالهم أجيالا بعد أجيال الكفر والباطل والكذب. معناه أن الله عاجز ما يفعل شيء. استطاع جبريل يخون أمانته ويحول الرسالة إلى محمد ويترك عليه. ثم هي مفضوحة مكشوفة. لما نبئ رسول الله وأرسل علي طفلك هذا، وهذا ما يفهمون، لا يريدون أن يفهموا. كتب الله شقاءهم، وإلا أي عاقل يسمع نقدا وتجريحا في معتقده يبيت نائم والله لا يركب السبن ويرحل من هنا وهناك ليحقق عقيدته ويعرف أنه مؤمن بحق وإلا لا، لأنه فقط يبغض الذي يبين له الحق. لا إله إلا الله. ما أبعد البشرية عن الله إذا لم يهديها الله. قال كان علي يجيء بالماء في ترسي، والترس السطل التي يلبسها العسكري، حتى إذا ضرب ما يصاب في رأسه في دماغه، هذا هو الترس، من حديد وإلا من جلد. كان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهي. فاطمة أبي أميرة، والله لو يجتمع أميرات الدنيا ما كنا خلخال فاطمة. ذي فاطمة الزهراء، ذي بضعة من محمد صلى الله عليه وسلم، يريبها قال ما يريبون أي فاطمة. من هذا الكمال لفاطمة خرجت جماعة عن الإسلام. ما هذا الضلال؟ أيوجد بين المسلمين من يكره بنت رسول الله؟ والله ما كان، لا يكره إلا كافر. ولم إذن النزاع؟ وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، تباشر غسل الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدها، وعليات بالماء وهو زوجها. قال وأخذ حصير فأحرق، الحصير من سعف النخل، أحرق ثم حثي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدواء الرماد الحار من السعف، سعف النخل المدينة المبارك، إذا يغسل الدم ويحشى الجرح بالرمادي، رمادي الحصير. شفي أو لم يشفى؟ شفي يا رسول الله. لو كنا في ذلك المستوى من اليقينيات والإيمان الحق وفعلنا هذا لشفي مريض. هذا زمزم انقلوه إلى المستشفيات وبطلوا الماء المعقم، واغسل به الجراحات تندمل تنتفخ ويموت الناس. لما؟ إذ لا يقين. أما أصحاب اليقين فماذا عرفتم عن الهذل الذي كان يضرب يضرب ويوكل ويسحب الدماء تسيل ثم يسحب نفسه إلى زمزم فيغتسل ويشرب ويشرب فإذا جراحاته ملتئمة 3 أيام. كان هنا أحد المؤمنين لا يفارق الدرس أصيب بمرض الحصى في الكلاء وتعب وفاجأني في الدرس وفتح الورقة انظر هذه الحصيات خرجت مني مع البول وشفاني الله لأني لازمت مكة لشرب زمزم باليقين. إذن عرفتم بما تداوى الجراحات بالحصير المحروق. المرأة تغسل الدم عن وجهها بها نام الصهر يخدم صهره وإلى لا. علي الجنرال في الحروب يحمل الماء في ترسيه في طاقيته لا ما أكمل القوم ما أكمل القوم ولهذا سادوا وخالدت اسمائهم وذكرياتهم في العالم. قال الشيخ باب ما يكره من النزاع لا من التنازع والاختلاف في الحرب. باب نذكر فيه دليل حرمة التنازع والاختلاف في الحرب وبيان عقوبة من عصى إمامه أي حاكمه وقائد قتاله وجهاده. وقال الله عز وجل من سورة الأنفال ولا تنازعوا أيها المجاهدون أيها المقاتلون إذا دارت المعركة أو أعددتم لها عدتها وآن أوانها إياكم أن تقتلوا حرام ولا تنازعوا فتفشلوا فيترتب على نزاعكم على انتزاعكم كل يريد القيادة هذا يقول نقاتل هنا هذا يقول نقاتل هناك هذا يقول إذا طلعت الشمس هذا يقول بالليل كل يجلب هذا هو النزاع وإلا لا هذا الانتزاع كل يريد أن ينتزع القضية له. ولا تنازعوا فتفشلوا تصابوا بالخوار والجبن والضعف وتذهب ريحكم ريح الصبر التي نصر بها رسول الله نصرت بالصبر وأهلكت عاد بالدبور ذي ريح وحقيقتها القوة القوة الدافعة. كنا طلابا ندرس القرآن ونحاول أن نفهم بدون مشايخ فنعجب من كلمة وتذهب ريحكم فما فهمنا لها حقيقة كيف تذهب الريح عنا لنا ريح نحن وتذهب وتمضي الأيام وتأتي الأحداث والصناعات وعرفنا معنى وتذهب ريحكم معرفة ما عرفها الأولون تريدون أو عرفتموها من قبل. لما تركب سيارة داتسون صغيرة من أمهات 30 ريال وأنت ماشي في طريق واسع وتأتي سيارة مرسيدس شاحنة فيها كذا طن اسمنت وإلا رز وتسبقك كيف تفعل بسيارتك تهتز وإلا لا أين ريحك ذهب عرفتم هذه. إذن إذا كنتم جسما واحدا قوة واحدة تكون ريحكم كريح المرسيدس الحامل 50 طن من البرايا. إذا مررتم بالعدو أهززتم أجسامهم وحرقتمهم. إذا كنتم متفرقين لا ريح لكم، ما في قوة. فهمتم هذه أو ما رضيتموها؟ لأننا في وضع الآن ما نقبل من يقول ولا من يعلم، كلنا شاك في الآخر. لا إله إلا الله، ماذا أصابنا؟ إذن قال الشيخ حدثنا، الآن يأتي البيان، قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه يعني أبا بردة عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، بعثهما قاضيين واليين عاملين أميرين، المعنى واحد، معاذ بن جبل وأبو موسى اليمني الأشعري. قال لهما في وصيته: يسرا ولا تعسرا. لما نيسر على إخواننا قالوا هذه سلفية الجزائري، تبعتم هذه العلل والأمراض، هذه سلفية الجزائري، ما هي سلفية حقيقية، لأن فيها التيسير. إذا عصرنا وشددنا انتصر الدين. أليست ذي كلمة أبي القاسم؟ ما معنى يسر على إخوانكم ولا تعسر عليهم؟ إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. من فضائل الأعمال أورثنا العداء والخصومة بيننا، فضائل أعمال فقط، ما هي واجبة ولا فريضة. لا إله إلا الله. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. بشر الناس حتى يقبلوا على الله ويقعوا بابا ويلجوا دار رحمته، ولا تنفرا الناس عن الله ودينه وشرعه بآرائكم وصلواتكم أو وصولاتكم. وتطاوعا ولا تختلفا، وذا هو الشاهد. وتطاوعا ولا تختلفا. أكشف عوراتنا وإلى لا؟ جماعة خرجوا للحج يتضاربون في الطريق، في الخيمة يتقاتل في عرفات، خرجتم حجاج من قرية واحدة لتتعاونوا، يختلفون عشرات المرات، لولا أنهم في عبادة لتضاربوا. هذا واضح. تطاوعا ولا تختلفا. فالآن هل تطاوع المسلمون؟ قلنا لهم هذا الخلاف الدائم في قضية الصيام والإفطار، وأنتم تشتكون مظاهر الخلاف أمة، يجب أن يكون العيد واحد، رمضان واحد، تريدون؟ قالوا نعم. قالوا نريد إذن أن نصوم على المفكرة، نضع مفكرة ونصوم ونفطر عليها، يطلع الهلال وإلا يموت غير محد. هذا دين الله نعبد بهذا العبد؟ اجتمعوا لهذا، قالوا نضع مفكرة ونصوم ونفطر عليها متعدين. فهل يصح لمؤمن أن يرى الهلال طالع وما يصوم؟ لأن الدولة قالت ما تصوموا. قلنا لهم اسمعوا، لما ما تعهدون إلى الحكومة السعودية؟ هي في صرة الأرض ووسط الكون، وتحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد كرهتموها. من قال كيف؟ كما سبنا الآخر، لما تجعلون لا إله إلا الله في راياتكم؟ أنا أتحداكم، لما تخافون من المحافل الماسونية وجمعيات التنظيم رجعية؟ إذن كفرتم. أبسط الأشياء، لما ما تكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لأنها ترمز إلى أن أرضا تضللها لا إله إلا الله، لا يعبد فيها إلا الله، لا بدوي ولا عبد القادر ولا عيدروس، عرفتم؟ فلهذا ما نكتبها. ترمز إلى أن أرضا تضللها محمد رسول الله مكتوبة لا يتابع فيها سوى رسول الله، لا إمام ولا شيخ ولا ولا ولا، ما هو إلا رسول الله. أعهدوا إلى هذه الحكومة وهي تعلن وعند إمكانيات تبلغكم الخبر في 10 دقائق من أمريكا إلى الصين، ما فيه الآن التليفون وإلا لا، على الفور إذا ثبتت الرؤية عندنا أو بلغتنا من بلد إسلامي آخر بشهود، يعلن للعالم الإسلامي غدا العيد أو غدا رمضان ونصوم كلنا ونفطر. قالوا لا، معنى هذا أن أعطيناهم الحكم، معنى هذا أننا سودناهم رفعناهم، لا ما نريد. أين الإسلام؟ إذن ذي عورات أمتنا مكشوفة، حتى لا يقال السعوديين هم الأكبر، ما ينبغي. لا إله إلا الله. يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبيه عامليه قاضييه تطاوعا ولا تختلفا، وما تمزقت أمة الإسلام إلا بعد أن لم تعرف هذا الطريق، كل يريد إرادته وهواه، فلهذا لم يتفقوا. ما المانع ومجلس وزراء العالم الإسلامي معقود في تركيا؟ لما ما يقال هيا نضع دستورا إسلاميا ونحكم به المسلمين؟ 40 يوما يتم هذا الدستور، ووالله لو اجتمع العالم الكافر على وضع مثله والله ما وضعه، ولو عقد بين شعيرتين. لما كل يريد أن يتعنتر في بلاده ويتحكم؟ وحدة صورية ما تنفع. إذن عرفتم تطاوع أي ليطع، ليطاوع بعضكم بعض، جذبها إليك أعطيك، جذبتها وعرفت الحق وعرفت يعطيكها، حتى لا تختلف، لأن الاختلاف هو عنوان الهزائم. بالأمس إن شاء الله أن يكون الدرس في جدة هذه الآية نداءات الرحمن، فعرفنا كيف يتم النصر للعرب. دخلنا مع اليهود 20 معركة، كل معركة ننهزم فيها، لأن عوامل النصر 6 الموجودة من كتاب الله ما هي موجودة عندنا. كيف ننتصر؟ مستحيل. آية وثلاث آيات، حلفت بالله لو يجتمع رجال السياسة ورجال الفلسفة ورجال القانون ورجال الجيش والعساكر والحروب، والله ما استطاعوا أن يضعوا مثلها، ونحن نقرأ على الموت لا علاقة لنا بها. 3 آيات تضمنت 6 مبادئ أو 6 مبادئ ستة أسباب عوامل موجبات النصر، إذا اختل واحد منها هبط المقاتلون وما نجح. وها نحن نشاهد أيضا دائما الهزائم تتبعنا. تريدون أن تسمعوا الآية تقرؤونها الليلة، إذن ترجعون إليه المصحف. يا أيها الذين آمنوا قلنا لبيك اللهم لبيك، اطلب تعطى مر تطاع. إذا لقيتم فئة مقاتلة، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لازم نموت في صدورنا ونحورنا، حرام أن تعطي دبرك وظهرك للعدو. من يملك هذه سوانا؟ بلغني وهو حق أن الجيش العثماني أيام كان مسلما على إسلامه الحق يغزو ويفتح في أوروبا، كان الجندي التركي يربط نفسه بسلسلة مع مدفعه ويقاتل يقاتل حتى تنفد الذخيرة ويأتي العدو فيقتله وهو صامد كالجبل. من علمه هذا؟ هذا الكتاب. ونحن الآن نفر كالنعام. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا مبدأ عامل النصر. واذكروا الله كثيرا، أول هجمة الله أكبر، رعد ينهزم العدو. لما ندخل في أعماقه يبقى الذكر متصل بالملكوت الأعلى، القلب واللسان سرا مع الله، فلا تتم هزيمة أبدا. واصبروا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ست مبادئ للنصر، ست عوامل موجبات في ثلاث آيات. استعرضنا على قتالنا في الشرق والغرب ما وجدناها قمنا بها، فلما إذا تبكون من الهزيمة؟ توقعوها يقينية. قال الشيخ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه ما يحدث. يحدث ماذا؟ يقول كما نحن الآن نحدث. قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد. الرجالة تعرفونهم؟ جمع راجل الماشي على رجليه، الرجالة الذي يمشون على رجليهم، المشاة. جعل على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا، ما عندهم خيول، وكانوا 50 رجلا بالعد. عبد الله بن جبير، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير هو رئيس الرجالة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتمونا تخطفون الطير، لأنهم وضعهم على جبل الرماة وبأيديهم السهام والنبال، امكثوا هنا نحن نخوض المعركة، إياكم أن تنزلوا من أماكنكم أو تخرجوا منها حتى ولو رأيتم الطير تخطفنا، فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. لما نبعث إليكم رسولا قال لكم رسول تعالوا انزلوا قبل أن أرسل إليكم، فلا وإن رأيتمونا هزمنا القوم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأغطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم أيضا. هذا قائد عسكري وإلا لا؟ صلوا عليه وسلم. والله لو تجتمع قيادات العالم العسكرية ما كانوا جزءا من 60 من محمد صلى الله عليه وسلم. أوتي الكمالات كلها في أي باب في أي ميدان. وكيف وهو يتلقى الكمالات من الله؟ وهذا يبقى خالدا إلى يوم القيامة. قادة الحروب يجب أن يتمثلوا هذا في جيوشهم وفي حروبهم. يا شيخ هم يدرسون الحروب العصرية من كليات بريطانيا وموسكو، ماذا عندكم أنتم من قواعد عسكرية تستطيعون أن تقاتلوا بها؟ هكذا يقولون، لأنه يدرس ويدخن